السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. في آخر سورة صاد انتهينا إلى آخر سورة صاد الآية الحادية والسبعون من سورة صاد آخر سورة صاد. نسأل الله أن يبارك في الوقت وأن يتمها اليوم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قل هو نبأ عظيم. الآيات اللي قبل هذه اللي أخذناها المرة الماضية. قل هو نبأ عظيم. نبأ محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة والقرآن أنتم عنه معرضون. تحسبون أنه الأمر الهين ولكنه الأمر العظيم الذي سيغير مجرى التاريخ ولا يزال الصراع عليه قائم حتى الآن. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. قلنا فيما كانت الخصومة؟ قيل في خلق آدم وقيل في الكفارات والدرجات الحديث المشهور ولكن الصحيح الأول. ولهذا قال بعدها إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة. فكأنه بعد أن ذكر خصومة الملائكة إجمالا ذكرها هنا إيه؟ تفصيلا. إذ يختصمون إذ قال ربك للملائكة فتصير إذ يختصمون بدل من كلمة إذ قال ربك للملائكة بدل من إذ يختصمون. يعني إذ يختصمون اللي هو إيه؟ كأنه إحنا قلنا البدل معناه ممكن تشيلها وتحط دي مكانها. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا. واضح إخواني؟ يبقى إيه الخصومة اللي هي إذ قال ربك للملائكة فبيسموها بدل منها. خلاص؟ أو إذا كناش عايزين نعربها بدل منها نعتبرها كلام مبتدأ وفي هنا شيء أثر فيها محذوف اللي هو إيه؟ أدم إذ أذكر، يعني أذكر إذ قال ربك للملائكة. خلاص. طيب هسألكم سؤال ذكاء شوي. إحنا قلنا الوقت الخصومة ممكن تكون حاجة من اتنين تفسيرين لأهل العلم. الأول المشهور الأولى إن هو إيه؟ اللي هو خلق آدم، والتانية كفرات الدرجات. لو قلنا إن إذ قال ربك الملائكة بدل من إذ يختصمون، يبقى الخصومة في إيه؟ نرجح أي تفسير؟ خلق آدم، مش كده ولا إيه؟ يختصمون إذ قال ربك، يبقى دي مبدلة من دي، يبقى دي هي دي. لكن لو قلنا الخصومة ها في شيء آخر غير خلق آدم، يبقى الأول نحن نقول إنها ابتداء جملة ومقدر إيه؟ أذكر، يعني وأذكر إذ قال، يبقى في خصومة في الكفارات والدرجات، وأذكر أيضا إذ قال ربك، مش كده ولا إيه؟ وضحته لسه؟ الإعراب سهل إزاي؟ يبقى إما بدل منها، أدل منها يبقى نفس الكلام، دي بدل دي، دي مكان دي. يبقى هو بيتكلم عن الخصومة سبحانه وتعالى اللي بين الملائكة، اللي هي في خلق آدم، اللي هي إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرة، هي هي، يبقى بدل. لكن قلنا كلام مبتدأ وهنقدر كلمة أذكر، يبقى ده موضوع تاني. يبقى كان في موضوع أولاني اللي هو كفرات والدرجات، وأذكر أيضا إذ قال ربك للملائكة، خصومة أخرى في خلق آدم. وهذا ما قال المصنف، قال والأول وأولى. بحب أسألكم فيها قبل ما أقولها عشان أبين لكم أنها سهلة، لما تقرأها أول ما أقولك والأول وأولى إذا كانت خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض، وأما إذا كانت في غير ذلك مما تقدم ذكره فالثاني أولى. فتلاقي نفسك إيه مش واخد بالك، لك افهم الكلام هتلاقي كلام سهل. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا، إني خالق فيما سيأتي من الزمن بشرا، يعني جسما من جنس البشر، مأخوذ من مباشرته للأرض، يباشر الأرض بالضرب برجلي والضرب بيدي في الزراعة والحرث، فسمي بشرا. وقيل سمي بشرا من كونه بادي البشرة، بادي البشرة هي الحيوانات مش بادية البشرة، لا تلاقي الشعر تلاقي كذا مش كده، لكونه بادي البشرة فسمي بشرا. أيا كان، فالمقصود البشر اللي هو احنا، يعني جنس البشر. إني خالق بشرا، وصفة هذا البشر أنه من طين. خلاص. إني خالق بشرا، إني خالق بشرا من طين. خلي بالك لأن الكلام علينا احنا، عشان بس تستشعر الأصل الذي خلقت منه، لأن لما هتعرف أصلك، لما تعرف أصلك هتستقيم. ها؟ فأنت أصلك القريب من نطفة قذرة، وأصلك البعيد من تراب. ولهذا العلماء في كتب الأخلاق والسلوك، مثلا زي كتاب منهاج القاصدين، هو بيتكلم عن الكبر ويقول لك وعلاج الكبر أن يتذكر أصل الخلقة. هتتفطط على إيه وتتنطط على إيه؟ ده أنت أولك مني نطفة قذرة، وأولك وأصلك البعيد من تراب أو من طين، مش كده؟ قال إني خالق بشرا من طين، فهذا أدعى إلى التواضع، وأدعى إلى استحضار عظمة الرب فيك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ إني خالق بشرا، ثم قال من طين، فإذا سويته، فإذا سويته يعني صورته على صورة البشر، إذا سويته يعني إذا صارت أجزاؤه مستوية، العين عين والأنف أنف والأذن أذن والوجه وجه واليد يد والأصابع أصابع والبصمات بصمات، الذي سواك هو الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. أنت مغرور ليه؟ أنت متعالي ليه؟ أنت بتبعد عن شرع الله عز وجل ليه؟ ده هو اللي خلقك وهو اللي سواك وهو اللي عدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لما تستحضر كده انطراحك ضعيفا أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا يردك إلى الله، هذا يردك إلى الله. ولهذا كثيرا ما يذكر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ها هذه القصة، قصة آدم عليه السلام، قصة أول الخلق. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته من التسوية والتصوير، ونفخت فيه من روحي، وهو ده الجزء المهم. يبقى الله الذي خلق والله الذي سوى. طيب خلق وسوى طين من ماء من تراب، والماء والتراب صار طينا، والطين صار صلصالا كالحمأ المسنون، ثم جعله بشرا، تحول هذا الصلصال إلى بشر بقدرة الله عز وجل. كل هذا طين، طين أيا كانت صورته، طين ني ولا طين مستوي ما تفرقش، المهم في النهاية طين وتراب ومية. إيه اللي يحوله؟ إيه اللي يعطيه هذه الصورة؟ إيه اللي يعطيه هذه الحركة؟ إيه اللي يعطيه هذا الانفعال في الحياة والنظر والسمع وحواسه؟ ما هو طين. قال ونفخت فيه من روحي. وعشان كده إذا سرب الله عز وجل هذه الروح تلاقي مرمي جثة ميتة ما يسوي شيء، وشوية وتلاقي اندمج مع الإيه؟ مع التراب، رجع لإيه؟ منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هو بقدرته يحول هذا الذي تحول في ذرات التربة يرده مرة أخرى. شفت قد إيه ضعفنا يا إخواني؟ شفت قد إيه إن إحنا ما نسواش حاجة إلا إذا شرف هذا البدن وشرفت هذه الروح بالانقياد لخالقها سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الزواج فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. في الحديث الآخر يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولشرفها. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، كما من التفسير اللي علمها لنا شيخنا رحمه الله، يقول لك تربت يداك يعني ألصقت بالتراب. يا هتاخد صاحبة الدين، وإلا في النهاية انت خدت كوم تراب، خدت شيء تافه ما يسويش حاجة. فأي واحدة هتاخدها تراب، إيه اللي هيعطيها قيمة؟ إيمانها ودينها، إيمانها ودينها هي دي اللي تشفع لك يوم القيامة، هي دي اللي ترفع معها في درجات الجنة، هي دي اللي هتخلي لك قيمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. غير كده يبقى أنت خدت شوية تراب، خدت شوية تراب. ولهذا نقول قول الله تعالى فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، وهذه الروح لا يملكها إلا الله عز وجل، ها؟ فجعله حيا بعد أن كان جمادا لا حياة فيه، نقله من الموت إلى الحياة لأن نفخ فيه هذه الروح. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. من روحي هنا أضاف الروح إليه سبحانه وتعالى، من روحي، وإضافتها إلى الله عز وجل إضافة تشريف، إضافة تشريف منه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل بيت الله أو مساجد بيوت الله ناقة الله، فهذه كلها من إضافة هذه الأشياء إلى الله فتكسبها إيه؟ تشريفا وتعظيما. يقول هذه ناقة الله لكم آية، لما تضاف الناقة إلى الله عز وجل يبقى صارت إيه؟ لما يقول لك دي هذه رسالة الملك، لا يبقى لازم واحد يقف احترام، ده ديت رسالة مش أي رسالة، ده أضافها إلى نفسي. فأضاف الروح إليه، روح الله عز وجل، ونفخت فيه من روحي أي الروح الذي أملكه ولا يملكه غيري. فإذا سويته، كلام لمين؟ لمين تلمت ولا إيه؟ للملائكة، كلام للملائكة. إني خالق بشرا، وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هذه الأول. سويته، هذه الثانية. نفخت فيه من روحي، إيه المطلوب؟ فقعوا له ساجدين. وقع، يقع، وقع يعني يقع، ينزل، يخر، كنقول يخر ساجدا، فقعوا يعني فخروا له ساجدين. والسجود هنا سجود التحية لا سجود العبادة. فأمر الله سبحانه وتعالى بأدي تشريف لآدم، خلقه الله عز وجل بيده، سواه سبحانه وتعالى هو نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، وأضيف إليها ما أخذناه في سورة البقرة، وعلمه الأسماء كلها. كم تشريف؟ 4 تشريفات لآدم عليه السلام، وهذا من تكريم الله عز وجل لنبي الله آدم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فقعوا بسرعة تنزل سجودا له. هذا السجود سجود التحية لا سجود العبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله. طب هل يصلح أن نسجد لأحد سجود تحية وإجلال؟ يجوز ولا ما يجوز شيء؟ لا يجوز. إيه الدليل؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن ما ينفعش، ما ينفعش حد يسجد لحد، عشان كده ما أمرتهاش بكده. لكن لو كان هذا صالحا أو نافعا لأمرتها به. فعلم بهذا أن في شريعتنا لا يجوز سجود التحية، مش كده؟ فالسجود لا يكون إلا لله. إمال في سورة تانية جت في القرآن أن في حد سجد لحد تحية؟ ها؟ وخروا له سجدا، أبو يوسف وأم يوسف وإخوته، الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، مش كده؟ رأيتهم لي ساجدين، ده برضك سجود إيه؟ تحية. فهذا كان موجودا في الشرائع السابقة، أو إن شئت فقل هذا لا يجوز إلا إذا أمر، إلا إذا فلما أمر الله عز وجل فعل. واضح؟ فلما يكون أمر شرعه الله أو أمر به يفعل. زي إيه؟ زي ربنا سبحانه وتعالى أمر بعدم إعظام ولا إجلال الحجارة، لكن جه الحجر اسمه الحجر الأسود وأمر بتقبيله والإشارة إليه ومسه، مش كده؟ يأمر بما شاء ويفعل ما يشاء ويعظم ما يشاء ويجل ما شاء، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلاص، يبقى الأصل عندنا إن مفيش سجود حاجة اسمها سجود تحية إلا إذا جاء الأمر. خلاص، إحنا جيب شرعتنا النهي عن ذلك تماما، ما عادش الباب ده مفتوح وما عادش في وحي بينزل من السماء، فالباب ده عندنا أغلق، لأن عندنا في باب اسمه سد الذرائع. فلما كان هذا ذريعة من الشرك ختمت الرسالات بأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقرأها زي ما بقول لك كده، فقعوا له، مش فقعوا، فقعوا دي حاجة تانية، إن فقع يفقع. ها؟ طريقة قراءة الآية الفاء أهي، وقعوا هي الفعل، لكن لو قلت فقعوا له ساجدين يبقى موضوع تاني خالص، يبقى كأنك جعلته فعل. إيه اللي خلاك قلت إنها فعل؟ طريقة عرضك ليها فقع، ها؟ لكن هي فقعوا له ساجدين، فقعوا فاء، يبقى كأنك بس ما توقفش عندها، صح؟ حد يقول لك فقعوا له، لا، ما فيش وقف ولا سكوت. لكن بقول طريقة نطق الآية هتدي المستمع فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. سجد الملائكة، طبعا هو فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة، هو ربنا لسه بيأمرهم، مش كده ولا إيه؟ إني خالق بشر من طين في المستقبل، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ففي كلام محذوف هنا، فخلق الله آدم فسواه ونفخ فيه من روحه فسجد الملائكة، مش كده؟ لأن الأول كان لسه بيقول لهم الأمر، بعد كده ما قالش أنه عمل بقى، خلاص، فاختصر الكلام كأنه فعل سبحانه، ثم قال فسجد الملائكة كلهم بعد أن خلقه وسواه ونفخ فيه من روحه، فسجد له الملائكة، يعني استجابوا للإيه؟ استجابوا لأمر الله عز وجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لو قلنا فسجد الملائكة أجمعون تفيد ولا ما تفيدش؟ طب فسجد الملائكة كلهم، اما ليه كلهم اجمعون؟ اتفضل. واحد بيقول توكيد، موافقين على كده؟ بيقول ده توكيد، فسجد الملائكة كلهم اجمعون. اقول فجاء الإخوة كلهم جميعا، ليها معنى تاني؟ لا لا لا، بص اتفضل. لا برضك لا، خلاص ده تأكيد، ده معنى. اتفضل. يبقى فسجد الملائكة كلهم، يعني الكل سجد، لكن ممكن يبقى الكل سجد ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده، كلهم سجدوا بس كل واحد لوحده، لكن اجمعون زي ما بيقول صلينا جماعة يعني، مش كده؟ فسجدوا كلهم في آن واحد جماعة. وصلت؟ ها؟ فلو قلنا جاء الإخوة أجمعون، يعني كله في نفس واحد راح داخل باب الجامع، كله جه في نفس التوقيت مع بعض، لكن فجاء الإخوة كلهم بس جه واحد الساعة 5، واحد الساعة 6، واحد الساعة 7، كلهم جم بس مش أجمعون. وصل الفرق بين الاثنين؟ فللعلماء تفسيرين. المشهور من التفسير اللي قاله أخونا الكريم، ما اسمك؟ الأخ أحمد. يبقى بيقول إن هو معناها تأكيد، كلهم أجمعون، ده المعنى المشهور في كتب التفسير. لكن في معنى لطيف ذكره الشيخ رحمه الله، قال يفيد أنهم اجتمعوا على السجود في وقت واحد، فالأول لقصد الإحاطة والثاني لقصد الاجتماع. الإحاطة معناها السجود ده شمل الجميع، أحاط الجميع، مفيش حد يستثني منه، تمام؟ أجمعون أفاد لإيه؟ لاجتماع على هؤلاء، أو اجتماع هؤلاء على السجود، فأفاد معا أنهم سجدوا عن آخرهم، ما بقي منهم ملك إلا سجدوا، أنهم سجدوا جميعا في وقت واحد غير متفرقين في أوقات مختلفة. فهمتوني؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. طب ده هيديك معنى إيه هو؟ المعنى أنه أول ما خلق استجابوا جميعا، ما فيش واحد تلكأ في الاستجابة. سواء المعنى تأكيد بيؤكد أنهم سجدوا، أو المعنى أكثر وأقوى فعلا إذا كانوا سجدوا جميعا. ما هم مش هتدي جميعا إلا إذا كان خلف الأمر الذي يسجد له مباشرة. أديك مثال، إحنا بنصلي دلوقتي، لو الإمام قال الله أكبر وسجد، لو كلنا طبقنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا، هتلاقينا كلنا نسجد مع بعض مرة واحدة. لكن في ناس ما بيطبقش الأمر ده، فإذا سجدوا تلاقيه واقف والإمام يسبح تسبيحة، والتاني وهو واخد الجلالة لسه فوق بقى يروح نازل، تلاقي الناس نزلت، ده نزل وبعد واحد تاني نزل وبعد التالت، كلهم سجدوا ورا، كلهم سجدوا، لكن مش إيه؟ مش أجمعون. لكن إذا قلنا إذا سجد الإمام فا للتعقيب فاسجدوا الله أكبر، تلاقي كله راح نازل في نفس التوقيت، هتلاقي الناس كلها نازلة في نفس الوقت مع بعض. ده معناها أنهم استجابوا للأمر جميعا فورا، أو في محل الذي أمر الله به أو أمر به رسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن كلهم بمجرد خلق سوى نفخ فيه من روحه راحوا ساجدين كلهم مع بعض، أجمعون جميعا. مش هتأتي هذه الجماعة إلا إذا كان فورا الإيه؟ فورا الأمر الذي سجد له. أما إذا كان بعدها فسيحتاج إلى أمر جديد وقائد جديد عشان يبدأوا يكونوا مع بعض. فهمتوني؟ فهذه اللفظة تؤكد أنهم جميعا سجدوا، وتبين أنهم سارعوا بتنفيذ الأمر في وقت إيه؟ واحد، لم يتخلف برهة منهم أحد، فقد كان سجودهم إيه؟ أجمعون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس، إلا دي أداة إيه؟ ولكن الاستثناء يا شباب نوعان، استثناء متصل واستثناء منفصل. إحنا تعودنا في كلامنا، وإحنا طبعا اللغة العربية عندنا أصلا فاسدة، ما بنعرفش نطق النطق بالعربية، فإحنا ما نعرف في اللغة العربية إلا الإيه؟ إلا المتصلة. جاء التلاميذ إلا تلميذ، جاء الطلاب إلا طالبا، مش كده؟ فدايما يجي مستثنى ومستثنى منه. لا، في إلا في اللغة بس إحنا مش عارفينها ومش درجة في لغتنا العادية، بيسموها إلا المنقطعة. أديك مثال ليها دايما أكرره، لما أقول جاء ما وجدت في الدار أحدا إلا حمارا. هو كان عايز بيدور في الدار على مين؟ بشر ولا حمير؟ دور على بشر. يقول ما وجدت في الدار أحدا، يبقى معناها فيش إيه؟ بشرا. يقول إلا رجل، إلا طفلا، لكن إلا حمارا. هو حمار مش مستثنى من هؤلاء البشر، إلا إذا كان عايز يشتمهم. إلا إذا كان عايز يشتمهم، ده موضوع تاني. يقول لهم ما وجدت في الدار أحدا إلا حمارا، استثناء متصل، يبقى بيشتمهم خلاص. لكن لو أراد إن هو فعلا ما وجد إلا حمارا، دخل الدار وجد حمار فقط، فدي بنسموها إلا المنقطعة، مش إلا الاستثناء اللي هي تستثنى مما قبلها. يعني ولكن وجدت حمارا، وصلت؟ إلا المنقطعة ممكن تشيلها وتحط لكن، لكن حمارا وجدته، واضح؟ فهل هنا إلا متصلة أم منقطعة؟ بناء على هي متصلة والمنقطعة اختلفت تفاسير العلماء. فإذا كانت متصلة يبقى إبليس من الملائكة ولا ليس من الملائكة؟ يبقى من الملائكة، فسجد الملائكة إلا إبليس، يبقى إبليس كان من الإيه؟ وهذا قول طائفة من أهل العلم أنه كان من الملائكة، وأنه كان يسمى طاووس الملائكة، وده قول على أنهم أخذوا الاستثناء استثناء متصل. القول الثاني أن الاستثناء منقطع، معناها مالوش علاقة باللي قبله. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ولكن إبليس لم إيه؟ لم يسجد. فتأتي علينا أو ترد علينا شبهة، وهي طب ما هو لم يسجد لأن الله لم يأمره أن يسجد، مش كده؟ ربنا قال للملائكة اسجدوا، هو مش من الملائكة فما سجدش عشان ما أمروش. لما عرضت المسألة دي على شيخنا رحمه الله قال دي الجماعة اللي بتدافع عن إبليس، يعني هم عايزين يدافعوا عن إبليس، يقولوا خلاص هو ليه عذر إنه ما سجدش. طيب ولكن الآية الأخرى ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ فعلم بذلك سواء كان من الملائكة أو ليس من الملائكة قد توجه الله إليه بالأمر بالإيه؟ بالسجود، فهو مأمور بالسجود بنص آية الأعراف. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لو قلنا استثناء متصل، لو قلنا الاستثناء متصل يبقى إبليس كان من الملائكة كما قال طائفة من العلم، ولكن هذا التفسير الأول أنه كان من الملائكة يرد عليه أو يعترض عليه بآية الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه. شيخ الإسلام يقول كان من الجن، قال كان حيا يسمى الجن وكان هو من هذا الحي. فواضح أن المسألة مسألة غيبية ناقف فيها، ولكن الشيء اليقين اللي عندنا أنه أمر بالسجود، إذ أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبلغه البيان ويبلغه الأمر، دي قاعدة عندنا. وما كنا معذرين حتى نبعث، لازم يأتيه رسالة، لازم يجيله أمر. ما تتخيلش أبدا أنه ممكن ربنا يعذب حد من غير ما يجيله أمر، يجيله أمر بالعبادة وهو اللي ما يعبدش وهو اللي يخالف، فهمتوني إزاي؟ لكن لا يمكن أبدا أن يهلك أو أن يعذب أحدا من غير بيان ورسالة، عشان بس ما تجيش برضه تقول إيه يعني الناس اللي مصطومش رسالة في أمريكا وفي أدغال أفريقيا ولا أدغال أمريكا لا مستحيل، ربنا سبحانه وتعالى أرحم بهم منك خلاص. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وصلتهم رسالة وهم اللي ظلموا أنفسهم، تمام؟ إياك أن تعتقد أنك أرحم بالخلق من خالقه، مستحيل، كما أنه يستحيل أن تكون أرحم بفلان من أمه، ها؟ لا، ده الله عز وجل أرحم بالوالدة من ولدها، فأنت هتعتبر نفسك أنك شايل همهم ومصلحتهم أكثر من ربنا؟ لا لا أبدا، الله خلقهم وأعلم بهم سبحانه وتعالى. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر، استكبر وكان من الكافرين. ما قالش إلا إبليس لم يسجد، إنما ذكر ما يوحي وما ينبئ إنه ما سجدش، استكبر يبقى إيه؟ كان في أمر، يبقى اللي منعه ذكر المانع من سجوده ولم يذكر عدم سجوده، مش كده ولا إيه؟ بدل ما أقول لك إلا فلان رسب، إلا فلان لم يعين في شيء وخرج من هذه الدائرة، معناها رسب فترتب عليه هذه الأمور، تمام؟ إلا فلان لم يذاكر ولم يجتهد، تفهم منها إنه إيه؟ انه رسب، الا فلان فشل، يبقى الا ابليس استكبر، دي العله، السبب انه ما سجدش هو الايه؟ استكبر، استكبر. ولهذا يا اخواني احذروا الكبر، احذروا الكبر، فانه معصيه ابليس، هو ده الحائل والحاجز بين ابليس وبين انه كان يكون من الصالحين بعد ما كان من العباد، لكن الكبر حال بينه وبين الايه؟ وبين الجنه، فلا يدخل الجنه ابدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، ما يدخلش الجنه ابدا الا الكبر. تنازع ربنا كبرياءه يقسم ظهرك، فاحذر الكبر. عشان كده انصحكم اخواني لازم تراجعوا باب الكبر في اي كتاب من الكتب المعتبره في هذا الباب وفي هذا الصدد، شوف ايه موضوع الكبر ده، مش هتدخل الجنه وانت طول ما فيك كبر، لازم يحرق هذا الكبر ويهلك هذا الكبر وينزع منك، ثم بعد ذلك ان شاء الله لك خير ادخلك الجنه، لكن طول ما فيك الكبر ما تدخلش الجنه. فاحذر الكبر، كبر له صور كثيره جدا ولا يكاد يخلو منه احد الا من رحم الله عز وجل. خلي بالكم من القضيه ديت، اكلمكم شويه على الكبر يبقى خرجنا من التفسير. موضوع مهم تذكره، لكن مش كل موضوع مهم. أنا موضوع ابليس مهم جدا، المفروض ناخد بالنا من وسائله و... لكن احنا في تفسير. بارك الله فيك على حرصك. واجب عليك النهارده عندك مختصر منهج القاصدين تجيبه وتقراه في المكتبه، خلاص تفتح باب الكبر وتقراه وتعمل لنا ملخص ورقه كده ان شاء الله تعالى في الكبر، صفات المتكبرين، دواعي الكبر، علاج الكبر. ورجل مقسمها كده: إلا إبليس استكبر. طيب عشان ما نحرمش أخونا الكريم ونحرمش أنفسنا من شيء، هو استكبار إبليس هنا هو إيه؟ عبارة عن إيه؟ إيه الكبر اللي حصل؟ تفضل يا أبو عبد الله. بالضبط، هيأتي الآن صورة من هذا الكبر. خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ يعني شاف نفسه إنه أعلى من غيره، تمام؟ ها؟ والكلام ده كلام قلبي وقد يظهر على الجوارح. يعني ممكن وانا قاعد كده دلوقتي، وانا قاعد كده حد شايفني كويس وقاعد هادي وكده، ابص لك ابص كده يعني هم فاهمين حاجه ولا فاهمين حاجه، قاعدين يبصوا كده بحلقوا، وانا فاهم ومحضر وعارف كل حاجه. شايف شايف الحته دي، شايف الموقف ده كده، ده كبر. شفت نفسي اعلى منكم، ده كبر. لو مش قاعد لنفسك هتضيع. قد افلح من زكاه وقد خاب من دساه، واخد بالك؟ ده اسمه كبر، التعالي، انك تشوف نفسك اعلى من غيرك. اول ما تجد هذا الكلام استعذ بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان. فليس هذا الكبرياء الا لله، لانه كبر. الله سبحانه من اسماء المتكبر، المتكبر في حق الله مدح، لانه فعلا هو المتكبر، مفيش اعلى منه. فتكبره وكبرياءه بايه؟ بحق، بحق سبحانه وتعالى. لكن انت بتكبر وانت على باطل، فتكبرك باطل، لكن تكبرياءه سبحانه وتعالى حق، هو فعلا الأعلى في علم، في حكمة، في قدرة، في ذاته سبحانه وتعالى هو الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. فما يقول الأعلى هو المتكبر، ويبقى ده مدح لي، لأنه كان كذلك بحق سبحانه وتعالى. إذا خطر ببالك تقول أيوة من كده بحق، ما هو ده الكبر. وفوق كل ذي علم عليم. بارك الله فيك، شوفت انت هتخلينا نفتح موضوع وتفتح علينا فتح. قلنا الكلام ده عم أحمد قبل ما تيجي انت، وقلنا بينظر في أصل الخلقة، عشان كده أول حاجة أنه خلقه من طين، دي هيخليه ما يتكبرش. طيب، إلا إبليس استكبر، تعالى رأى نفسه أعلى من هذا المخلوق. طيب خلي بالك، خلي بالك من الحتة دي، لما استكبر وشاف نفسه أحسن من آدم فرفض يعمل إيه؟ يسجد. راجع في الموضوع ده فيك أنت بقى، أنت الوقت مأمور بطاعة أمير معين، أنت في مصلحة وليها أمير، ليها مسؤول، مفروض السمع والطاعة، ما لم يأمر بمعصية. هو مين ده حته بتاع ابو اعداديه ده اللي مش عارف حاجه؟ شايف الحته دي بقى ومش هتمتثل امره، من أطاع أميري فقد أطاعني. أنت كده في الكبر، فهمتوني إزاي؟ فهذه هذا الكبر يحول بينك وبين قبول الحق. تيجي واحدة كده نقول لها زوجك ومفروض تحترميه وتطيعيه ومش عارف إيه، ده مين ده؟ هو أحسن مني في إيه؟ ده أنا كذا وأنا كذا وأنا بنت كذا وأنا معايا شهادة كذا ومعايا شهادة، شايفين ده اسمه إيه؟ اسمه شايفة نفسها أعلى؟ في الوقت اللي ربنا بيقول لها فيه أطيعي وكوني ذليلة له، ده وكان ينفع سجود كنا تزودي، منعها الكبر. عشان كده بيقول للمرأة اللي بتعمل كده فيكي شبه من إبليس، فيها شبه إبليس، تضحكش تضحكش، ما احنا فينا نفس الصفة إلا من رحم الله. احذروا يا إخواني، احنا مش بنعاير، احنا بنذكر، احنا بنذكر. فهذا شبه من إبليس، مش تشفي في النساء المتكبرات، لا، هذا تذكرة اللي بتتكبر أن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فزي انت برضك ما تتكبر وما تطيعش اميرك او المسؤول اللي امرت بطاعته. ليه؟ ما هو ممكن يمنعك الاجابه حاجه تانية، لكن ساعات كتيره جدا تلاقي المانع هو الكبر. هو ايه؟ اشمعنى بيعمل كده ليه؟ واشمعنى يعني هو احسن مننا في ايه؟ يبقى انت عايز تشوف نفسك احسن منه فتمتنع. احذر، الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. احنا بنقبل الحق من كل احد، حتى لو طفل صغير نقبل منه الحق، أدام قال الحق ما بنتعالى أبدا. مثال تاني، أنت أستاذ في جامعة، ها، وجي طالب يقول لك دكتور الموضوع كذا كذا وحضرتك قلت كذا، أنت غلطت، إيه المشكلة؟ آه يا جماعة جزا الله خيرا، الطالب نبهني الحاجة أنا غلطت فيها، وده يدل على ذكائه وانتباهه، واخد بالك إزاي؟ أيوة تبين الحق وغلطت وأقولها، إيه المشكلة؟ فهمتوني إزاي؟ لكن تتعالى وتتكبر إزاي؟ هبقى أنا أقول عشان طفل زي ده ولا طالب زي ده قال لي؟ ده كبر. فالكبر يحول بينك وبين قبول الحق. ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر قال هو ايه؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني صدق عن الحق، وجعلك تحتقر، تغمص او تغمط الناس، يعني تحتقرهم وتزدريهم، هو ده الكبر. وصلت يا شباب؟ لما قال له الرجل اني احب ان يكون ثوبي حسنا ونعلي حسن، قال له لا، ان الله جميل يحب الجمال، ده مش كبر. انك تبقى نظيف وكويس وحاجه حلوه دي مش كبر، لكن انك تشوف نفسك لما لبست ده ان مفيش حد قدك، ايوه ان انا ماسك موبايل، ها، مفيش حد معاه زيه، انا ده اخر موديل، واخد بالك، فتتكبر بيه اخر موديل، فتتكبر انك عايز يجيب اعلى ماركه. ليه يا ابني؟ انت موبايلك كويس، انت زي الفل. هو في حاجه جواه اسمها كبر، ازاي يبقوا الاولاد معاهم حاجه اعلى مني؟ لازم ابان اعلى منهم. شايفين الكبر ده هو اللي مخليه يغير الموبايل؟ مش في كل الاحوال اللي بغير الموبايل يبقى كده، ها، لا، انا بقول ان ده ممكن يبقى سبب عند شخص انه يغير عشان كده، تمام. هو عايز يغير ويشتري ثوب اخر، جلابيه ثانيه، مش لانه يحب ثوب ان يكون حسنا ونعله حسن، لا، ممكن يبقى عنده سبب ثاني، ان الثوب ده فلان لابس ثوب اعلى منه، ازاي يكون اعلى مني؟ لازم البس ثوب اعلى منه. يبقى هو عايز دايما يبقى ايه؟ الاعلى. احذر في هذا الباب، احذر كثيرا. ها، الا ابليس استكبر، كفايه كده ولا ايه؟ طيب، الا ابليس استكبر وكان، اي ولذلك كان من الكافرين. الكبر ممكن يقودك الى الكفر من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. يعني ممكن ناس دلوقتي تبقى عايزه تطبق الشريعه واقتنعت جدا، بس يتكبر يقول لك يا هنزل على راي العيال دي والعالم المتطرف اللي بيقول كذا، لا، ويعرف انه الحق، بس الكبر يمنعه، الكبر يمنعه بعد ان يقتنع ويوقن انه ما يصلح الا شرع الله عز وجل والحكم ما انزل الله عز وجل، لكن الكبر يمنعه ويخليه مستمر في اللي هو فيه. احذر، الكبر ده بيصد عن الحق، الكبر ده بيؤدي الى الكفر. الا ابليس استكبر وكان، اي صار من الكافرين، نقلوا من الايمان للايه؟ للكفر، لانه خالف امر الله واستكبر عن طاعته. إلا إبليس استكبر وكان في علم الله السابق من الكافرين، ده معنى تاني. يبقى ممكن وكان من الكافرين بمعنى صار هنا تأتي في اللغة، أو كان من الكافرين في علم الله السابق، والكلام ده هي دي تقريبا قصة إبليس. ودي جت في القرآن فين تاني غير هنا؟ حد فاكر؟ قلنا في البقرة، الأعراف، في الحج، في الكهف، في الإسراء، في طه، في صاد، اهي معانا اهي. اه نعم، في صاد. يبقى البقرة والأعراف والإسراء والكهف وطه والحجر والأعراف. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. يا شباب، الحياة اللي احنا فيها دي مواقف. عارفين يعني مواقف؟ من الموقف ده والموقف ده قلنا الرجل ده رجل شهم، رجل كريم يفعل أفعال أهل الإيمان، ومن الموقف ده والموقف ده طلع رجل عاصي. فأنت حياتك مواقف، والمواقف دي هي اللي بتحكم عليك عند الناس وعند رب الناس. فاهمين ازاي؟ مواقف مواقف. احنا دلوقتي موقف ولقينا حريق في مكان فلان، ما مش ممكن ناس وهتحترق، فبدا يقلع ويروح ويعمل ويجيب. موقف فلان شجاع، فلان يحب للناس ما يحب لنفسه، فلان ايجابي. من موقف، من موقف. فاهمين ازاي؟ هو موقف، انت واقف على النص كده والبنات ماشيه، انت عمال تضحك وتشاور له. موقف فلان فاسق، فلان بتاع نسوان. موقف عند الناس وعند رب الناس. فلازم المواقف دي تعيشها. شفت الموقف بتاع ابليس؟ انت موقف، ده موقف هو من المواقف. ربنا خلق وبيقول اذا خلقت وسويت ونفخت من روحي اسجدوا لهذا الذي خلق. موقف، الموقف ده اللي حدده صفات نفسيه معينه، صفات نفسية معينة، عقائد معينة، أشياء عقد أو عقد عليها القلب. فلازم تفتح قلبك وتشوف إيه اللي عقدت عليه قلبك، لأنه لو كبر هتلاقيك في المواقف كلها بناء على الكبر ده هتتصرف نفس التصرف. وعشان كده إحنا ممكن نعرف فلان هيتصرف في الموقف دوت إزاي بمواقف سابقة. ما هو من مواقف سابقة عرفنا صفاته النفسية والداخلية، فبتظهر في المواقف الصفات ديت. وفي النهاية فعلا هتجدوها صفات معينة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، تتعدي كده. اقعد لنفسك واعرفها صفة صفة وشوف عيبك فين. ممكن ما يبقاش عيبك كبر، ممكن يبقى عيبك غرور، يبقى عيبك عجب. دي غير دي غير دي، ودي لها علاج ودي لها علاج ودي لها علاج. دي امراض، دي امراض القلوب، ودي اشد من امراض الابدان. دي مش بتموت، امراض الابدان هتموتك وخلاص وتحيا تاني، لكن التانية هتدنها معاك حتى يوم القيامة، هتدخلك النار. فدي آفات، دي عقارب وحيات في طيات صدورنا تودي بالإنسان. فشوف عيبك فين، شوف غلطك فين. يا ترى هو فعلا عجب؟ يا ترى اللي عندك حسد؟ ممكن ما يبقاش رياء ولا عجب، يبقى حسد، يبقى حقد. دي غير دي، دي لها أعراض غير الأعراض دي. فهمتوني؟ طيب، فهذا موقف لإبليس حصل منه هذا. طيب، كان في موقف تاني لآدم عليه السلام، ما تاكلش من الشجرة وكل من الشجر. موقف، موقف اهو، واضح يا شباب؟ فلازم في كل موقف تعرف وتعلم انك مبتلى. الموقف ده عشان نحدد صفاتك ايه، وصفاتك ديت هي اللي هتدخل بيها الجنة او النار، هي الداعية الى ذلك والمؤدية اليه. الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. يلا كل واحد يسمع لجاري الخمس ايات دولت ولا السبعة دول. اذ قال ربك، يلا عم غنيم. يا إبليس ما قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين يا إبليس من المتكلم ما منعك أن تسجد ما الذي صرفك وصدك عن السجود لما خلقت بيدي أي للمخلوق الذي خلقته بيدي لما خلقته ما هذه مصدرية ولا موصولة يعني للذي موصولة يعني بمعنى الذي ما منعك أن تسجد للذي خلقته طب تنفع تكون مصدرية أيوة الخلق بالضبط ما منعك أن تسجد لخلقي بيدي أو لمخلوقي بيدي واخدين بالكم ازاي يبقى جبنا ما والجملة اللي بعدها وخليناها مصدر خلق يبقى الخلق ما منعك أن تسجد للخلق أو لخلقي أو لمخلوقي الذي خلقته خد بالك يبقى إما ما بمعنى الذي أو مصدرية الاثنين صح ما الذي صرفك ومنعك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة وخلي بالك أضاف الخلق إيه إلى نفسي وخلقته بإيه أو ما خلقته بإيه بيدي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي طبعا هنا من الناس اللي وقعت في التأويل في بعض الصفات الإمام الشوكاني رحمه الله وهذا يعلمك أن العلم ملوش إيه فخلي بالك أصل تغتر ولا حاجة وتفتكر أنت الواد اللي مالكش حل في بكتابين قريتهم ها؟ اوعى تضيع نفسك تضيع نفسك دايما ذل نفسك لله عز وجل وذل نفسك للعلم خلاص فقال اليد بمعنى التأكيد اليد بمعنى القدرة الكلام اللي قالوه المؤول رغم انه هو مش كده لكن سقط في صفة من صفاته فأراد باليد القدرة طيب ده بيقول بيدي لو يدي معنى القدرة ما منعك أن تسجد ما خلقته بيدي لكن بيدي يعني بقدرتي مش ماشي مش كده فإذا وردت القدرة ما ثنى لا يثنى معايا يا شباب فوقع فيها شيخ الإمام رحمه الله فقال يدي هنا بمعنى التأكيد انت عايز تأكد يقول لك عامل الحاجات دي بإيدي يعني بتأكد من انت اللي عاملها يعني لا ما هو تأكيد مع حصول ووجود هذه الصفة لله عز وجل خلاص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقال هو نفسه قال والتثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى القوة والقدرة بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته سبحانه وده كلام مين؟ كلام أهل السنة فهو كأنه عرض كلام الأشعرية ومن ذهب مذهبهم وسلك مسلكهم وعرض كلام أهل السنة وتركوا هكذا ما فصل تمام ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما في قراءة الجحدري أو قرأ الجحدري قرأ قال لما، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولما هنا بتكون بمعنى إيه؟ عندما وحين، لما أنا خلقت وحين خلقت إيه اللي منعك أنك تسجد؟ أنا أقول لك اسجد، واضح؟ وقرئ بيدي، ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي على الإفراد. أستكبرت أم كنت من العالين؟ أستكبرت دي قراءة الجمهور، همزة همزة إيه؟ ها؟ استفهام إنكاري. أستكبرت. وقرأ ابن كثير بألف وصل تبقى إيه؟ استكبرت. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت، يبقى فعل ماضي إيه؟ مفيش همزة استفهام، خد بالكم إزاي؟ استكبرت. ما منعك أن تسجد استكبرت ليه؟ واضح؟ استكبرت. هكذا قرأ ابن كثير في رواية عنه أهل مكة بألف وصل، خلاص؟ وممكن لو قال استكبرت برضك يبقى الاستفهام مقدر، يعني كانها أستكبرت، أخذ لكم إزاي؟ أستكبرت يعني ترفعت عن طاعة الله، يعني امتنعت بسبب كبر بداخلك، أم كنت من الإيه؟ العالين، أي المستحقين للترفع عن طاعة أمر الله المتعالين عن ذلك. وده موجود ولا غير موجود؟ انت ايه بالظبط الموضوع؟ انت مع هؤلاء العالين اللي استنكفوا ولا ده كبر اصلي فيك؟ ها، استكبرت ام كنت من العالين؟ وهذه فيها كلام كثير ولكن المصنف لم يتعرض له وارى عدم التعرض له. استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مين المتكلم؟ ركز في كلامه جدا عشان تعرف هو من أين أوتي، وكلام ده مهم جدا. يعني دايما لما بتقرأ صفات المتقين، صفات القوامين، صفات الطائعين، صفات الصالحين، صفات الفاسدين المجرمين، ابقى شوف الموضوع ده جالهم منين، ايه الحتة اللي عندهم، ايه الجزئية اللي عندهم، ايه المعنى اللي عندهم اللي خلاهم كده، سواء صالحين او طالحين. لما تعرف الموضوع ده هتعرف المفتاح، تفهمين ابو ليه؟ هتعرف المفتاح، خلاص هتعرف الحل. لكن المصيبة انك ما تعرفش فين المرض او فين العلاج او فين مفتاح الصفة دي، سواء مفتاح لصفة خير او صفة شر. طب تعالوا نسمع كلام ابليس، ناخد بالنا الموضوع ده جاله منين، الكبر ده جاله ازاي. ما هو ربنا في الاول وصف ان ده كبر، الا ابليس ايه؟ استكبر. وفي الايه الاخرى ابى واستكبر، مش كده؟ طيب شوف هنا، قال ده ابليس، انا، ركز من الالفاظ كلها، انا خير منه. شفتوا اللقطه دي؟ انا يبقى شايف نفسه حاجه، وقارن بينه وبين ادم، خير بمعنى اخير، دي تفضيل، لكن خاص لثقلها قالوا خير وشر، لكن اصلها اخير واشر. انا خير يعني افضل منه، فادعى انه خير من ادم، خلاص. طب وافضل منه ايه المشكله؟ انت افضل منه، ربنا قال لك ايه المشكله عندك؟ احنا كان انا قلت لك هو افضل منك ولا انت افضل منه؟ انتوا فاهمين الحته دي؟ يا ربنا ما قالش اسجدوا له فهو افضل منكم، ما قالش كده، لكن هو في حته عنده كده، عنده هو، سامحوني في الاشاره، عنده هو الجزئيه دي، عنده هو الكبر ده، انا خير منه. طب ما حدش قال لك انت اوحش منه، ده انت طاووس الملائكه وانت زي الفل وكل حاجه، بس اسكت، ايه المشكله؟ فاهمني؟ الكلام ده مهم جدا. فانت لما يجي يحصل عندك الكبر خلي بالك، ومين ده اللي هنسمع كلامه؟ هو ده مش، شوف الحته دي لما يجيلك كده، ده معناه ان حصل جواك انك افضل منه، فازاي تسمع له؟ لا، انت احسن منه ألف مره، وعشان تبقى احسن واحسن طيع ربنا سبحانه وتعالى واسمع كلام اميرك اللي انت احسن منه. فما تقعش في مشكلتين، المشكلة الأولى رؤية النفس، والمشكلة الثانية عدم امتثال أمر الرب سبحانه. ما يمنعكش من الأمر ده، أيوة يا ست أنت أحسن منه وأنت مؤهل عالي وأنت بنت ناس وهو ابن مش عارف إيه، لكن ربنا قال لك اعملي كده، إيه رأيك؟ تضيعي نفسك وتضيعي بقى الحسب والنسب والحاجات الحلوة اللي عندك ديت، انت احسن منه وانت اعلى منه، خليها في كبرها، لكن ما تخليش الكبر ده مانع ليكي، ده موضوع غير الموضوع خالص. فانا خير منها كلمه ما لهاش معنى، يقول له سجود الفاضل للمفضول، هو انا قلت لك فاضل ولا مفضول؟ هو افضل منه طبعا، لكن انا بكلمه بلغته هو بلسان ابليس، انا خير منه. وعشان كده بيحذر العلماء من انا الكبريه، من الآلة المعبره عن كبرك، من يقول انا، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا سيد ولد ادم، لكن لم يقولها ايه كبرا، قال ولا فخ، ده انا ببلغ رساله، ربنا قال لي قول كده فبقول كده، انا منقل معلومه صحيحه امرت بتبليغها، لكن انا اللي معها الكبر. من فعل هذا؟ انا يا استاذ، انا يا شيخ، ده مش متكبر كده، مش كده ولا ايه؟ لكن احنا بنتكلم على ايه؟ انا افضل، انا خير، انا اللي عملت، انا اللي قلت. شايفين الطريقه ديت وشايفين المعنى ده اللي فيه ايه؟ فيها كبر. والا لا، كلمه انا دي مش حرام، اصل واحد يقول لك كلمه انا حرام، لا، كلمه انا مش حرام، بدي حيث يقول لك ايه، او يقول انا استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من كلمه انا، لا، تعوذ بالله من كلمه انا مش حرام، كلمه انا مش حرام، فاهمني ازاي؟ لكن انا اللي فيها كبر هي دي اللي حرام. فهمتوا يا شباب الفرق؟ والا فهذا الذي يقول انا استغفر الله العظيم من كلمه انا ارى ان هذا ابتداع، ده بيبتدع شيء وعباده غير مشروعه اصلا، محدش قال الكلام. الا ان وجدت في نفسك كبرا حين قلت انا، فبتقول استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من هذا المفهوم، من هذه الكلمه اللي انا قلتها وشعرت فيها بكبر، تستغفر لانك عرفت ان في ذنب، لكن انا العاديه ما تستغفرش منها. وصلت يا شباب؟ انا خير منه. ازاي يا عم؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار احسن من الطين، والنار اشرف من الطين. سين سؤال، النار احسن ولا الطين؟ فكرته زي ابليس كده، انتوا فكرتوا زي ابليس. عشان كده انا بستغرب من العلماء اللي قعدوا يقارنوا بالاثنين، مع اجلالي للعلماء اللي قارنوا، تقارن ايه؟ النار احسن من الطين، وربنا قال للمخلوق من نار اسجد للطين، ايه المشكله؟ انتوا عارفين انا عايز اقول لك ايه؟ ها، عشان الناس تقعد تدور على الحكمه ومش عارف، هو قال كده ولازم تبقى عبد لله عز وجل. لكن كان مثلا واحد زي ابن القيم اللي ذكر اكثر من 10 اوجه لان النار افضل، لان الطين افضل من النار، يقصد ان يقول لك ان تفكيره، حتى تفكيره برضك مش سليم، لان الطين افضل من النار من اكثر من وجه، 1 2 3 4. لكن انا ما بحبش افتح الباب ده اصلا، الباب ده ما افتحوش. ليه؟ لان لو وجدت الاوجه اللي قالها ابن القيم، وكلام ابن القيم كلام بشر برضك، لو لقيت ان الاوجه ديت مش قد كده، واحد تاني جاب اوجه تانية واقوى ومش عارف ايه، طبعا عباد النار لو موجودين هيقولوا لك ان النار افضل من الطين من 500,000 وجه، مش قال دي حمراء ودي سودة، دي بتتحرك وتلعب دي ما بتلعبش وثابته، ايه هيقول لك 100,000 حاجه. فلو سيبنا بقى مناظرات للبشر، يبقى بالضبط كانك بتقارن بين ايه، شرع ربنا ولا الدستور. هو بالعقل لو حتى اجرينا العقل هتلاقي شرع ربنا افضل، لكن هتفتح باب ليه؟ انك بتاخد وتدي بشرع ربنا، لا، هو ربنا قال هو ده يبقى هو ده، ده مقتضى عبوديه لله سبحانه وتعالى. فهمتوني ازاي؟ وهو ده اللي بندخل بيه الجنه، سمعنا وايه وطعنا، هو ده. فهمتوني عايز اقول ايه؟ فقال ذهب عن ابليس، ده الامام الشاطبي كده، ان النار انما هي بمنزله الخادم لعنصر الطين، ان احتاج اليها استدعيت كما يستدعى الخادم، وان استغني عنها طردت. فاهمين بيقول ايه؟ بيقول ده النار دي زي الخادم اللي بيخدم الطين، لما الطين بيعوز نار بنجيب له النار، ما عوزناهوش نار بنجيبلوش النار، يبقى النار خدامه عند الطين، ادي مفهوم. وايضا فالطين يستولي على النار، لو عوزنا نطفي النار نحط عليها شويه طين تطفي، يبقى الطين اقوى من النار. انا شايف ان الكلام ده احنا في غنى عنه، صحيح، مع اجلالي لاهل العلم طبعا، غنى عنه. ايه الموضوع؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ده اللي بنسميه كما علمنا الشيخ رحمه الله، ده مقابله النص الصريح الصحيح بالمعنى الفاسد القبيح. اكتبوها دي، مقابله النص الصحيح الصريح بالعقل الفاسد القبيح او بالراي الفاسد القبيح. الموضوع يا ابني فيه نص، ده ربنا بيقول، ده الرسول بيقول، ما ينفعش تقابله بعقلك الفاسد، تمام؟ الكلمة المشهورة لعلي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي، انك تقابل الامور بالرأي اللي بدماغك وبعقلك، لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح مسح عليه، اللي تحت هو اللي بيتوسخ، تحت هو اللي ماشي عليه. يبقى مو مسح الخوف اللي يمسح اللي تحت اللي عليه تراب. تعالى نقشق ان الاعلى هو اللي يمسح، ده موضوع تاني واثبت لك ان هو صح عقلا، لكن ابتداء ما تتحرك الا بهذا النص. فاهمين انا بقول ايه؟ ودي آفت كثير من الناس يا اخي الكريم، لما يبقى المساله فيها نص ما ينفعش تعمل كلامك مع النص، ده اسمه شرك. بقول لك نص هنا كذا وتقول لي انا عايز اعمل دستور كذا، عايز اعمل ماده كذا، عايز اعمل قانون كذا، كده انت بتشرك بالله. كنا في ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين، سويت رايك بشرع ربنا، لكن المطلوب منك ليس اعمال عقلك مع النص، ولكن اعمال عقلك في النص. النص ده شغل عقلك انك تطلع منه، تستنبط منه. فهمتوني بقول ايه؟ اللي خلق العليم الحكيم بيقول لك كذا، يبقى اكيد هو ده الصح. اكيد كله هيفكر يبقى غلط، اكيد حكمة البشر كلها لا تساوي شيئا في حكمة الله، اكيد علم البشر كلهم لا يساوي شيئا في علم الله، زي قدرة البشر كلهم لا تساوي شيئا في قدرة الله. انت بتقارن صفات بشر اللي ربنا خلق لهم قدراتهم وصفاتهم، قدراتهم وصفاتهم، بتقارنها بالخلاق؟ موضوع مش محل مقارنة. وعشان كده ندرس اسماء والصفات كنا بنقول دايما ايه؟ ليس كمثله شيء. انت بتتكلم في ايه؟ فلما بيشرع سبحانه وتعالى ليس كتشريعه تشريع، ما فيش حد هيدانيه في هذا التشريع، فيش حد هيقرب منه يبقى قريب من شرع، ما فيش هيحصل. البون بين تشريع البشر وتشريع الله عز وجل زي البون بين بصر البشر وبصر الخالق، وسمع البشر وسمع الخالق، وقدرة البشر وقدرة الخالق، وعلم البشر وعلمة الخالق، وحكمة البشر وحكمة الخالق، ما فيش مقارنة. فهمني؟ فانت علمك في اللي حواليك، علم الله عز وجل أحاط بكل شيء علما. انت ممكن تعمل القانون أو الدستور عشان شايف ده يصلح في جمهورية مصر العربية، مش هقول لك في محافظة ولا في حي ولا في قرية، لكن مصر دي جزء من عالم، ممكن تكون بتفسد العالم كله بالقانون ده، ممكن يبقى فساد في السماوات والأرض باللي انت خرجته ده، لكن لما ربنا بيشرع ما يصلح السماوات والأرض والإنس والجن، الكل هيصلح وانت جزء من هذا الكون، وإلا سيعود عليك هذا الفساد والخراب بالليل. فلا نقابل، هو ده اللي عايزين نقوله، لا نقابل النص الصريح الصحيح بالعقل الفاسد القبيح. فهذه طريقة إبليس. لما يكون بقول لك قال الله وتيجي انت تقول حاجة تانية، يبقى انت عملت زي إبليس. هتقول لي لا نشغل عقلنا مع النص، يبقى انت أشركت كإشراك إبليس، نفس إشراك إبليس. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. فَاخْرُجْ مِنْهَا. من مين؟ هو جاب سيرة الجنة؟ ايه اللي عرفكم انها الجنة؟ يعني الجنة ما جاتش، والضمير بيعود على مذكور، ما فيش مذكور. قال لك المذكور معهود في الأذهان، الأذهان عارفاه كويس. حتى إذا بلغت الحلقوم، هي دي معهود في الأذهان، نتكلم عن موقف موتي بل هتوصل الحلقوم يبقى الروح خلاص. فأحيانا نذكر الشيء ونريد به المعهودة في الأذهان، بيسموها العهدية. قال فاخرج منها، من هذه المعهودة في الأذهان اللي هي الجنة، وعشان كنا نفسي واخرج منها يعني من زمرة الملائكة، من هذه الزمرة المباركة. فإنك رجيم، دي صفة ملازمة لك يا إبليس، إنك مرجوم. مرجوم لها معنيين، رجيم فعيل بمعنى مفعول. المعنى الأول مرجوم يعني مطرود من كل خير، مطرود من كل خير، وإما مرجوم. أنتوا عارفين أن النجوم من أعمالها أنها رجوما للشياطين، فهو مرجوم بهذه النجوم أو هذه الشهب. دي الأولى، أدي العقوبة الأولى، أنت مطرود من كل خير بسبب هذا الموقف ومرجوم بالكواكب. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يوم الدين هو يوم الإيه؟ فهذه اللعنة مستمرة لإبليس دائمة عليه ما دامت الدنيا، وفي الآخرة يلقى عليه من أنواع العذاب والعقوبة والسخط ما هو به حقير. خلاص؟ طيب، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. طب لما يجي يوم الدين، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، يعني لغاية يوم الدين بعد كده مش هيبقى فيه لعنة على إبليس، ولا يدخل فيها يوم الدين؟ انتوا عارفين في خدت رسم بياني والكلام ده ولا لا؟ ها؟ يقول لك من 1 إلى 4. طب اللي بعدها نكتب من كام؟ من 5 لـ9 ولا نكتب من 4 لـ9؟ فاهمين ازاي؟ فليه بنقول كده؟ وساعات يكتب من 1 إلى ويسيبها فاضية، واللي بعدها 4 إلى ويسيبها فاضية، لغاية لكل حاجة قبل الرقم اللي بعده، مش كده؟ ولكن احيانا نكتب من 1 إلى 4، من يبقى الأربعة داخلة في الموضوع، عشان كده بعدها ما بنكتبش غير 5. نفس الكلام هنا، إلى يوم الدين وداخل فيها إيه؟ يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، لا تزول عنه اللعنة في الآخرة، بل هو ملعون أبدا. خلاص؟ إبليس لما شاف القرار ده من رب العالمين المفروض يعمل إيه؟ يتوب، يرجع، يا رب تبت، يا رب هسجد. سين سؤال، لو تاب يتوب الله عليه؟ ها؟ نفس الكلام بالضبط، لو تاب يتوب الله عليه، لكن ما تابش، استمر في الكبر، الكبر لسه مانع. طب ايه الموضوع؟ شوف بقى ليه. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. أنظرني يعني أمهلني، أمهلني إلى يوم البعث، لغاية لما تبعث آدم وذريته. ليه هو عايز يمهل؟ ليه هو ده لسه برضك جوال معنى أحسن اللي أنا أحسن منه، برضك ربنا يعاقبنا عشانه وهخرج الجنة عشانه. شوف المعنى ده بقى، شوف المعنى ده، عشان بيبقى جوانا كتير جدا وهيخرجني من الجنة عشانه، خلي بالك. طيب أنا هدعي ربنا، ركز، أنا هدعي ربنا يخليني حي طول ما البني آدم ده هو حي، عشان أضله بقى وأدخله النار معايا، عشان أوديه في داهية زي ما وداني في داهية. شايف المعنى ده؟ ده معنى إبليسي شيطاني، معنى إبليسي شيطاني بيتولد في قلوب كثير منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت لقيت فلان، وفلان ده أنت بسبب إساءتك ليه أنت وقعت في الغلط، بسبب الناس هزأتك، بسبب الناس قالت لك كذا، لا كده. طيب تقوم أنت عايز تلف من ناحية تانية وتستمر على اللي أنت عليه، المفروض تتوب بقى، خلاص ظهر ليك أنك على باطل والناس قوامتك، صحح بقى وتوب إلى الله. لا لا لا، الكبر منعه، الكبر منعه، فيستمر على اللي هو عليه ويفكر في حيل أخرى. فهمتوني بقول إيه؟ نفس الكلام في تجارة بقى كده، طب ان شاء الله هاجي وافتح له متجر احسن منه واعمل اعلانات واقول لا اقطع عليه يا ابني بقول لك الرزق بيد الله، انت هتقع في نفس الغلطه تاني وترجع تفيها وتعيش حياتك كلها في حسد وكبر، هتحرق نفسك وهتهلك نفسك، وفي النهايه لن تاخذ الا ما كتب لك ربك. صح صح، فوق بس زي ابليس. هي دي الحته اللي حصلت عند ابليس، الاستمرار في الكبر والاستمرار في الغلط، لان في عناد وفي كبر وفي حسد، وممكن أشار على القلب مش على العقل كمان، لأن فيش عقل أصلا اللي بيفكر كده. فركزوا في الموضوع ده، لما تظهر لك المبشرات بالسوء وإنك غلط، ما تستمرش في الغلط وتقعد تفكر في وسيلة تقوي الغلط ده، في النهاية تيجي على دماغك تاني برضك. هو إبليس لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون عشان بقى أعرف أشتغل معاه، وأنا هغويهم ودخلهم النار وعلي وعلى أعدائي، كلام جميل. حلو قول كده. في النهايه هو استفاد ايه؟ ما هتسعر في النار، انت ما استفدتش حاجه، وعشت حياتك كلها في هذا الذي يحرقك من الحسد والكبر، حرمت نفسك من حياه الطائعين وسكينه النفس ودخول الجنه، ما انت المحروم. فعايزين نصحصح الموضوع ده يا اخواني، اللي فيه صفات بيسموها صفات ابليسيه، وفي صفات بيسموها صفات بهيميه. العلماء مقسمين كده المعاصي بتيجي منين، في واحد جواه صفات ابليسيه وفي واحد جواه صفات بهيميه، هو كل ما يشوف واحده عايز يبص، كل ما يشوف واحده عايز يعاكس، كل ما يشوف واحده عايز يرن، كل ما يشوف واحده عايز يبعت لها مسج، كل ما يشوف واحد هو كده. في صفه بهيميه زي الحمار او الكلب، كل ما يشوف كلبه عايز ينط، اي كلبه، ده صفه بهيميه زي البهايم. فركز شوف فيك صفه ايه، مش عيب انك تلاقي في نفسك عيب، لكن المشكله انك تلاقي مريض والمرض عمال يموت فيك والسرطان بينتشر وانت سايب نفسك. ففي من فيهم صفات يقول لك صفات بهيميه وصفات شيطانيه وصفات سبعيه. الاسد كل ما يشوف عايز ايه؟ يفترس، عايز يقطع يبهدل. هو في واحد كده شبعان، مش شبعان، مش هو عايز يضرب بسكين، عايز يضرب، عايز يتخانق، عايز يشتم، عايز حتى لو كان مش محتاج، هو كده في صفات سبعيه. فشوف الصفه اللي فيك ايه، ايه الحاجه اللي عندك، شيطانيه ولا بهيميه ولا سبعيه ولا ايه بالضبط، وعالج نفسك. لانك مميز عن السباع والبهائم ان ليك عقل، ميزت به عشان تقدر تهذب في نفسك هذه الايه الصفات. قال ربي، يدعي ربنا يا رب، ربي هي دي معناها يا ربي. قال ربي فانظرني، يعني امهلني ولا تعاجلني، لفين؟ الى غايه، الى هذه الغايه هي يوم يبعثون. مين اللي يبعثون؟ مين اللي يبعثون؟ ادم وذريته. لسه في دماغه برضك ادم وذريته، لسه في دماغه برضك ادم وذريته. بنقول لك ربنا طاردك، ربنا غضبان عليك، ربنا كذا، كل الكلام ده مش واخد باله منه ليه؟ ليه مش ايه الاستار اللي مش خليه واخد باله الموضوع ده؟ ده انت كنت طاووس الملائكه زي ما بيقولوا، ده انت كنت عاب. ايه اللي حال بينك وبين رؤيه ايه معنى غضب الله وسخط الله؟ اللي حال بينه وبينه الكبر، الكبر. فعمل لك ستار اسود مش خليك شايف حاجه خالص، مش شايف حاجه خالص غير الشيء اللي انت عايز تتعالى عليه ده، وعايز تحقق هذا العلو باي صوره، وبتنسى ان رب العزه خلقنا ليتخذ بعضنا بعضا سخريا، وده يبقى اعلى في شيء وده اعلى في شيء الثاني، وكلنا عبيد لله وكلنا لازم نسجد لله وكلنا لازم كذا، بينسى المعاني الاصيله المفروض انه تربى عليها او عارفها. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. دعا إبليس واستجاب الله له. ما فيش حد بيتوجه إلى ربنا بالدعاء حتى لو كان إبليس والله يستجيب له إلا إذا شاء شيئا آخر سبحانه وتعالى. لو دعا الكفرة ربهم مخلصين له الدين يستجيب له، يعني دعوه هو بس، نطلب منك يا ربي أنت وحدك، ما فيش حد يقدر الموضوع ده، ربنا يستجيب له إلا أن يشاء أمرا آخر. طب ما نستغل الموضوع ده، إيه رأيك؟ إذا صح كلمة نستغل، يعني ما نحسن استعمال هذه السنة من سنة الله عز وجل. إبليس قال أنظرني لو يا رب طول عمري لغاية يوم القيامة اللي هتبعث في الناس دي، قال له انت هتمهل الى يوم يبعث هؤلاء. لا ما قالوش كده، قال له الى يوم الايه الوقت المعلوم. تاني شوف الدعوة بتقول ايه، ربي فانظرني الى يوم يبعثون، طلب ابليس الانظار والامهال ليوم الايه البعث عشان يتخلص من الموت، يعني الحاجة اللي هو طلب انها ما تبقاش موجودة، المخلوق اللي كان هينزل عليه الموت، قال مش عايز موت وداني حي يوم يبعثون. خلاص اذا انظر الى يوم البعث لم يمت قبل البعث. طب عند مجيء البعث هو البعث فيه موت؟ ما تردوا علي خلاص، يبقى ما فيش موت خالص، يبقى ابليس حي كده لغايه يوم البعث، يوم البعث فيه وما فيهوش موت، يبقى دانه حي على طول. طب هو في حد بيدين انه حي على طول الا الله؟ مش كده؟ فقال له انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم، اليوم اللي قدره الله لفناء الخلائق انت هتفنى انت ايضا، مش الى يوم يبعثون، لا. خلاص، قيل هذا عند النفخة الأولى وقيل عند النفخة الثانية. خلاص، فحينئذ يتخلص من الموت، فأجيب بما يبطل مراده وينقض عليه مراده وينقض عليه مقصده، وهو الإنظار إلى إيه؟ يوم الوقت المعلوم، الوقت الذي يعلمه الله ولا يعلمه سواه، لكن غاية يوم البعث لا. فطول عمره لكن هينطبق عليه السنة الإيه؟ الربانية. مستقر ان الله هو الله وان في بعث وان في يوم القيامه والكبر منعه، مستقر عنده. مستقر عند ابليس. نعم، انت ايه؟ لسه ما وصلناش بعزتك لسه. طب بس بنقولها، يمكن اقولها وانا بشرح. خلاص، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، مالوش إلى يوم يبعثون. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. كنت بتقول يا باشمهندس عارف إن فيهم بعث، وعارف إن الله هو العزيز وبيقسم بعزة الله، ونقول القسم يجوز بصفاته سبحانه وتعالى، بيقسم بعزة الله، ده عارف أسماء وصفات ويوم آخر، عارف كل حاجة. قال فبعزتك، يقسم بعزة الله على إيه؟ شوف هذا تبجح، يعني مؤمن بالله وأن الله له عزة وقوة وأنه ما يغلب ولا يغالب الله عز وجل، لكن في شيء هو اللي مسيطر عليه، هو اللي أفسد عليه الأمر كله، محاطة آدم في دماغه. فأنت ممكن تلاقي نفسك بتضيع دينك وتضيع حياتك كلها في الدنيا وفي الآخرة عشان حاطط فلان في دماغك، تضيع حياتك كلها. صحيح، أستاذ في جامعة وحاطط طالب في دماغه، هيظلم ويتعدى ويفعل كل الموبقات ويدنه عنده هذا الحقد وحسد بسبب أنه حاطط واحد في دماغه، يضيع دينه كله. نفس الكلام، أنت حاطط أخ في دماغك دايما حاطط ان اعلى منه وانك متكبر عليه وانه كذا وانه ما يسويش حاجه وانه شايف القصه دي، وتضيع حياتك كلها في الدنيا والاخره عشان الموضوع ده. لا، شيل الكلام ده واخضع لله سبحانه وتعالى وانسى البشر. قال فبعزتك لاغوينهم، ان اضل بني ادم بتزيين الشهوات لهم وادخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاوين جميعا، لاغوينهم اجمعين، يعني مش هسيب منهم حد. بيقسم بعزة الله، إبليس متحلف لكم يا جماعة، مش يحبون متحلف لنا، ها؟ إبليس متحلف لكم، خلونا احنا غافلين عنه، متربص لنا كلنا أجمعين. وأقسم بعزة الله إنه هيعرض الغواية ويزين الشهوات ويدخل الشبهات علينا جميعا. فأنت محتاج ترجع للعلماء عشان تزيل الشبهات، وترجع لعقلك عشان تزيل الشهوات. ثم لما علم أن كيده لا ينجع ولا ينفع إلا في أتباعه وأحزابه من أهل الكفر والمعاصي، استثنى من لا يقدر على إضلاله ولا يجد السبيل إلى إغوائه، فقال إلا عبادك منهم المخلصين. وعشان كده في الآية الأخرى قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أنت شايف اللي أنت كرمته عليه ده هو؟ ها؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وفي الآية الأخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. يبقى في عباد لله الشيطان ملوش عليهم سبيل، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما تخليش للشيطان عليك سبيل، الشيطان بيقول لك يلا خد القرض الربوي ده، الشيطان بيقول لك يلا التفت الحرام ده، ما تتلفتش، ما تسمعش كلامه، افسد عليه خططه، خليك من المخلصين اللي استخلصهم الله عز وجل واخلصهم لطاعته وعصمهم من الشيطان. خلاص، الا عبادك منهم المخلصين. كان اقسم في موضع اخر قال فبما اغويتني، مش كده؟ لو زيننا لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين، فبما اغويتني، بسبب انك غويتني. خلي بالك، شوف قله الادب مع ربنا سبحانه وتعالى. هو تقدير الهدايه والغوايه بيد من؟ بيد الله. ما تتقالش كده لربنا ابدا، لكن هو قال كده، انت اغويتني. طيب، فبيحتج بالقدر، بيحتج بايه؟ بالقدر، الاستمرار في المعصيه دي طريقه شيطانيه. تقول له تعالى يا عم صلي، يا عم ربنا كاتب علينا كده، بيحتج بايه؟ دي طريقه شيطانيه اخرى. فاعرف الشيطان ايه دخل الشيطان للشيطان منين، لازم تعرف هذا التفكير الشيطاني دخله منين. اهو، الا عبادك منهم المخلصين. عايزين نجيب الايات دي تاني مع بعض، تاني من اول. قال انا خير، قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فانك رجيم، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. يبقى في ناس الشيطان ليس له عليهم سبيل، مش كده؟ تحب ان تكون منهم؟ تحب؟ طب طلع من الآية إيه الصفة اللي لو كانت فيك تنجو منه. بص كده في الآية، ها؟ العبودية لله، العبودية لله، كن عبدا لله هتنجو من الشيطان. قال له إلا عبادك. في ناس حققت العبودية. يعني إيه العبودية؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. في كل حاجة في حياتك شوف إيه اللي بيرضى ربنا، شوف إيه اللي بيحبه ربنا، اعمله هتنجو من الشيطان وريح نفسك خالص. شوف ربنا نعمل إيه هنا، اعمله خلاص. أنت كده أنت من عباد الله المخلصين اللي مش هيقرب منك الشيطان ولا ليه عليك سبيل. إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل قال فالحق والحق أقول، قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال فالحق والحق أقول. طبعا إبليس لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ده مش يعني إيه دولت كده أنا استثنيتهم، يعني مش إبليس بيستثنيهم متطوع بسلامته إنه مش هست... لا، ده لأنه عاجز على عن هؤلاء، إلا هؤلاء فأنا أعجز عن أن أغويهم. فلازم تعلم العبادة عشان تعجز إبليس. قال الله عز وجل فالحق والحق أقول. الحق الأولى مرفوعة والحق الثانية إيه منصوبة، وفي قراءة فالحق والحق أقول، ده على حسب إيه المقدر. فالحق هنا بالرفع يعني أنا الحق، قال فالحق يعني فأنا الحق، والحق أقول مفعول به يعني أقول الحق. خلاص، قال فالحق والحق أقول، أو قال فالحق يعني الحق مني سبحانه وتعالى، والحق أقول يعني وأقول الحق. خلاص، كما قال تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور. والله عز وجل يقول الحق دائما، لا إله إلا هو الحق، تمام. قال فالحق والحق أقول. فاكرين في وسط الصورة لما ربنا سبحانه وتعالى قال فاحكم بين الناس بالحق، بالحق ولا تتبع الهوى، تمام. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ما خلقهم بإيه؟ بالحق. وهنا سبحانه وتعالى يقرر هذا الكلام ويقول عن نفسه قال فالحق ها والحق أقول. إيه هو بقى قول الحق؟ لأملأن جهنم منك يا إبليس وممن تبعك منهم أجمعين. الحق قال هذا الكلام، يبقى إبليس حلف أنه يغوي الناس ويغوينا، والله عز وجل قال إن هذا حق علي، إن اللي هيتبعه هيملى جهنم منه ومن إبليس. فخلي بالك الموضوع خطير، الموضوع مش خلاص تنضحك عليه، لا لا، تذكر أنه فوق أن الشيطان استدرجك، قول الحق ثبت عليك إن هو إيه؟ وعد الله بإدخالك النار معه حق، لأملأن جهنم منك يا إبليس ومن اللي اتبعك. شفت الموضوع خطير إزاي؟ فالذي قال هذا الكلام الحق وقوله الحق، ده تهديد من رب العالمين لكل من تسول له نفسه اتباع إيه؟ إبليس. قال فالحق والحق أقول، نتيجة معروفة، تبعت هذه المعاصي والذنوب واتباع إبليس معروف، قاله الحق إنك في جهنم مع إبليس. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك، أي من جنسك من الشياطين، وممن تبعك منهم من ذرية آدم فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية أجمعين. أجمعين، أنتوا اتنين تترموا مع بعض كلكم، أنتوا شكل واحد، أنتوا حزب الشيطان. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرهم بأنه إنما يريد بالدعوة إلى الله امتثال أمر الله. ده بقى ختام الصورة للنبي صلى الله عليه وسلم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين، ولتعلمن نبأه بعد حين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين، ولتعلمن نبأه بعد حين. قل يا محمد، خلاص ختام السورة، إن أول السورة نقول تاني صاد والقرآن ذي الذكر للذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم رسول هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها إلى آخر الآيات. مش كده؟ قل يا محمد لهؤلاء بعد بقى ما ينكرهم الأمر وذكرت قصص الأنبياء وذكرت الجنة والنار وبينت أول الخلق إبليس وإزاي في ناس هتتبعوا، قل لهم بقى في النهاية ما أسألكم عليه من أجر. على إيه؟ على الوحي والرسالة. جت في الصورة ولا ده ليه؟ المعهود في الأذهان. قل ما أسألكم عليه من أجر، عليه يعني على تبليغ الوحي، خلاص؟ إنهم قالوا أنزل عليه الذكر من بيننا. قل ما أسألكم عليه من إيه؟ الذكر اللي أنتم كذبينه دوت ها؟ والقرآن اللي أنتم كذبتوه والدعوة إلى الله على العموم اللي تشمل القرآن والوحي وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أسألكم عليه من أجر، ما أطلب منكم من جعل تعطونيه عليه. الجعل يعني ايه؟ العطية والأجر والمقابل. وما أنا من المتكلفين. المتكلف اللي هو ايه؟ الذي يتكلم بغير علم. قل لهؤلاء يا محمد المشركين ما أسألكم على هذا البلاغ وعلى هذا النصح أجرا من عرض الدنيا، وما أنا من المتكلفين. لا، أنا ما بقولش حاجة من عندي، بقولش حاجة بغير علم. ولهذا يقول مسروق: أتينا عبد الله بن مسعود قال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لنبيكم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما تتكلف شيء أبدا بغير علم. اوعى تطلع من عندك حاجة كده من جعبتك من كيسك إلا أن تتكلم بإيه. ولو سكت كل أحد عما لا يعلم ما ظهر عندنا أقوال ضعيفة ومردودة وساقطة. ما تتكلم إلا بعلم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، أي يعني حتى أقول ما لا أعلم إذ أدعوكم إلى غير ما أمرني الله بالدعوة إليه. والتكلف التصنع، ما أتصنع شيء ولا أجيب شيء من عندي، إنما أنا أبلغ. إن هو إلا ها ها شفتوا الذكر ماشي معناه لغايه اخر الصوره اهو، صاد والقران ذي الذكر. ان هو الا اي ما هذا القران، ان بمعنى ما يا عم عبد الرحيم مش كده تمام، يعني ما هو الا ذكر، يعني ما هذا القران، ما هذا الوحي، ما هذا الذي ادعوكم اليه الا ذكر من الله للجن والانس. العالمين هنا اللي هم مين؟ الانس والجن. فالقران موعظه وذكر الخلق جميعا. ولا تعلمن تاكيد ايها الكفار نبأه، هتعرفوا هذا النبأ وهذا الخبر وما جاء في هذا الذكر. ولا تعلمن نبأه، يعني ما أنبأ به القرآن وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله والتوحيد والترغيب إلى الجنة والتحذير من النار. لا تعلمن نبأه، يعني نبأه خبره، ده اللي قال فيه قل هو نبأ عظيم، هتعرفوا النبأ دوت. ولا تعلمن نبأه بعد حين. ما معنى حين؟ ما هو هذا الوقت؟ حين يعني وقت. ربنا بيقول لهم هتعرفوا الخبر اللي بقول لكم عليه دوت، بيقول له قول للنبي كده، قول لهم كده، بكره تعرفوا الخبر اللي بقول لكم عليه دوت انه خبر حق وانه صواب. ايه هو الخبر ده وايه الوقت ده؟ الخبر القران والوحي وما جاء فيه من الجنه والنار. بعد حين، ايه الحين ده؟ امتى ده؟ لما تموت. فقالوا بعد حين يعني بعد الموت، لما تموتوا هتعرفوا ان كتبكم حق، وتشوف بقى موضوعك في الجنه وموضوعك في النار والصراط والموضوع ده كله، هتشوف وتعرف انه كان نبأ حق وكان نبأ عظيم والقصه مش سهله. وقيل بعد حين يعني بعد الموت، وقيل يوم القيامه. وقال الكلبي: من بقي علم ذلك لما ظهر امره وعلى، ومن مات علمه بعد الموت. يعني لان قالوا نبأه خبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له. في ناس ماتت قبل غزوه بدر، في ناس ماتت قبل فتح مكه، يا ترى عرفوا الخبر ده ولا ما عرفوش؟ فقال بعض اهل العلم كالكلبي رحمه الله، قال لك لا، اللي عاشوا علموه في حياتهم، واللي ماتوا علموه بعد موتهم، يعني يزداد لهم العذاب ويتغموا زياده، يقول لهم دلوقتي محمد انتصر ومحمد كذا، وهم في القبور بيعذبوا. واخد بالكم ازاي؟ لان ربنا توعد قالوا اتعلمون نبأه بعد حين، فقالوا الحين دوت، الحي منهم شافوا، ده معناه ان هم فسروا ان النبأ هو النصرة لدين محمد صلى الله عليه وسلم، لدين الله في الأرض. وقال السدي: وذلك يوم بدر. ولا تعلمون نبأه بعد حين، والكلام ده كان في مكة والصورة مكية، كانت لسه بدر ما جاتش، مع غزوة بدر عرفوا ان ايه، ان المسلمين هيبقى لهم شوكة وهينتصروا مع قلة عددهم و و و. ولا تعلمون نبأه بعد حين، وده اللي بنسميه الإيمان بالغيب. احنا الحين ده ما شفناهوش، مش عارفين هيحصل في اللي جاي ايه، لكن ربنا بيقول لك عليه اللي آمن به ها يبقى سيتفق عنده ما آمن به مع الواقع الذي يحصل، اللي كفر به يبقى كفر بشيء سيكون واقعا رآه في حياته أو رآه بعد موته أو رآه يوم القيامة إذ يرى الناس يدخلون الجنة أو النار. مين حفظ الصورة؟ مين كان قبل كده مش حافظ صورة صاد؟ بعد الذكر اللي ما كانش حافظ قبل الدرس ده صورة صاد يرفع يده. ايه فرحوني، الباقي كله كان حافظها. طيب هنعمل اختبار للي كانوا مش حافظينها واختبار للي كانوا حافظينها ونشوف مين احسن. هنعمل اختبار الاثنين، فبعد اذنكم نيجي نعمل اختبار. النهارده يوم اسمه ايه؟ ثلاثاء يوم ال مش عارف هينفع الجمعة ولا لا، خلوها الحد القادم كويس، يبقى سبتكم خمس ايام اهو، اربع وخميس وجمعة وسبت وحد. لا الخميس هنيجي هنعمل اللي اقول لكم هنعملوه دلوقتي، احنا بعد ما بنخلص الصورة بنعمل حاجتين، فاكرينهم ولا نسيتوا؟ فكروني. اتفضل من حاج محمد. متشابهات تمام، وبعدين بنذكر اول ربط بالضبط ارتباط اللي هو البدايه الاول بالوسط والاخر الوسط. تمام، يبقى بنعمل اول حاجه تقسيم الصوره. في علماء بيحطوا تقسيم الصوره في اول الصوره، يقول لك الصوره دي تدور حول اربع محاور خمس محاور، وفي علماء بيجيبوها اخر الصوره. احنا دايما كنا بنخليها اخر الصوره وبنشير الى المعنى الاجمالي ده في اول الصوره، يعني بنعمل الاثنين، بنقول لك الصورة ديت أربع أقسام أو خمس أقسام، القسم الأولاني كذا والتاني كذا والتالت كذا والرابع كذا والخامس كذا. لكن بحب في الآخر بقى بعد ما قريت الصورة وحفظتها وفسرت معانيها، هتلاقي إنك تقدر تجيب أوجه الربط أنت. الحاج عبد الله ما جاش؟ لسه تعبان؟ ربنا يشفيه ويعافيه. كان هو الله يكرمه في الورقة الكبيرة بتاعته دي والمجموعة الطيبة، كانوا بيعملوا الورقة الكبيرة ويعملوا الربط، والحاج لطفي فين؟ هناك في العشاء. طيب عليهم الواجب ده، عليهم الواجب ده ان شاء الله. ان شاء الله تعالى المره القادمه يوم الخميس احنا هنيجي، كل واحد هيجيب معاه ورقه مكتوب فيها الاتي: اولا الارتباط بين اول السوره واخرها، ايه وجه الربط؟ واضح هو كلام عن القران وانه ذكر وانه كذا، وفي الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بيبلغكم ده الذكر، وان انا بلغتكم الرساله، وانا ما بتكلفش ولا بقول حاجه من عندي ولا شيء بليس علم. تمام، اربط بين اول سؤال. ثانيا اذكر المعاني والكلمات المتشابهه في الصوره، مش الكلمات بس، زي ما عملنا دلوقتي كده قلنا الحق، ربنا امر داود بالحق وقال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا، وفي اخر سوره فالحق والحق اقول، يبقى في محور من محاور الصوره ديت او حاجه من المعاني اللي بيدور حولها الصوره، الحق وقول الحق والحكم بالحق، مش كده؟ الذكر تكرر معانا الذكر في اكثر من موطن، واخدين بالكم؟ فهنجمع المعاني المتشابهة والكلمات المتشابهة. أسئلة على درس اليوم: ما معنى الكلمات التالية؟ الأخ بلال المرة الجاية هيجيب لنا كل الأسئلة اللي قلناها، هيجيبها لكم مع بعض، خلاص؟ عايزين ان شاء الله على يوم الاحد يبقى كلنا من اصحاب سوره صاد ان شاء الله، ما يجيش حد مش حافظ سوره صاد. اظن بعد شهر الشغل اهوت المفروض نكون صمناها صم. فقعوا رجيم الدين، يوم الدين، كلمه الدين يعني الحساب. قال فأنظرني، أنظرني أو المنظرين اللي تعجبك، المتكلفين. نبأه اذكر من الآيات ما يدل على المعاني التالية: تكريم الله لآدم، اثنين الكبر يصد صاحبه عن الحق، ثلاثة رؤية النفس، أربعة رؤية النفس، رؤية النفس شوف نفسه، أربعة مقابلة النص الصحيح الصريح بالرأي الفاسد القبيح، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لا ينجو الإنسان من الشيطان إلا بالعبودية للرحمن. لا تتكلم بغير علم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.